كي يسمع الغراب مثلا ويتشامش يقول اسال الله الخير شد الصوت هذا او لا يشوف البوم في الدار يقول صافي غادي يموت شي واحد هذا غادي يتنعي شي واحد يبقى خايف ويتسنى النعي يصون ليه الهاتف ديالو ويبان لك تفزع يقول شي اخبار هذه راه غادي تجينا شي اخبار ديال الشؤون وغيرها من الامور التي ذكرناها في الخطبه الماضيه ولو ان الانسان عنده العقيده الصافيه بان لا بغى يجلب النفع او يدفع الضر خصو يتوكل على الله ويعتمد على الله عز وجل لانه هو الذي ياخذ بنواصي كل العباد وكل الدواب غادي يرتاح وخم عشقرة كما فعل عمر بن عبد العزيز وقبله نبينا صلى الله عليه وسلم بل وقبله كذلك الأنبياء من قبله كما رأينا مع هود عليه الصلاة والسلام. هذا أولا يعني أول حاجة دفع بها التطير التوكل على الله. سير خصك تراجع نفسك هل أنت من المتوكلين وشنا فعلا متوكل على الله عز وجل ولم توكل على شيء أخرى كان اعتمد على القوة ديالي ولا على الجهد ديالي ولا المعارف ديالي ولا على الفلوس ولا على والدي ولا على أي شيء تتوكل في كل شيء سواء في جلب المصالح أو دفع المضار علاش تتوكل علاش علمك تعتمد اعتمد على نفسك. وللأسف أننا نربي أبناءنا على عدم التوكل كتلقى شي واحد يبغي يتخاصم مع أولاده مثلا تيقول لي شوف والله نخطاكم يتضربكم الخلاء شو التوكل كيعلم أولاده التوكل وانا اخطاكم يضربكم الخلق كيقول اليوم ويسبهم ويعايرهم ويكملها بسوء العقيدة غان ضرب وجهي وما تاكلوش ارزق بيدك فين هو تربي ولادك على التوكل اولادي الشيء الرزق اللي قدامكم ايه رانا ضربت تمارا ولكن راه لولا الله لما وصل الينا منه ذرة يمكنش وصل الينا لولا ما يريد الله عز وجل فيكون اعتماده على الله عز وجل مع الثقة به سبحانه وتعالى وهذا لا ينافي الأسباب. باش نفهموا أن التوكل غير منافي للأسباب ماشي أنا إنسان اللي بغي يكون متوكل ما يديرش السبب لا فشي قلنا في التعريف للتوكل هو الاعتماد على الله عز وجل أو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب النفع ودفع الضر مع الثقة به سبحانه وتعالى وفعل الأسباب المأذون فيها. أما باش الإنسان يقول أنا ما غندير شو نتوكل على الله لا هذا حمق هذا منافي لحكم الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم المتوكلين وكان يفعل الأسباب كان يخرج الحرب كيلبس الدرع يقي نفسه ولكن ما كيقولش بأن الدرع هي اللي غتقيني هي اللي غتحميني لا تقول بأن اللي غيحميني والله من اللي بغى يخرج للمكة من اللي بغى يخرج من مكة للمدينة اكترى دليلا دمعه دليل وعم الطريق عن المشركين وقلب طريق وكان يجيب كان يكون كاين معاه ابناء ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه يعينونه الراعي ديالو كيمحي الاثار ولو كان كما يقولوا بعض الناس أن التوكل راه الأسباب منافي للتوكل يقول لك ليش راه النبي صلى الله عليه وسلم ما يديرش الأسباب ده وهو من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم غيحميه الله عز وجل ولكن لا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن الأسباب ليست بمنافي للتوكل بل هي من التوكل أن الإنسان يدير السبب ولكن وياك تقول كما يقول الناس الكمال على الله لا هذه غتجي معنا إن شاء الله تعالى في بعض الألفاظ وسبقات الوقت ديالنا. أنا بعض الناس يقول لك ندير السبب والكمال على الله كيفاش ندير السبب والكمال على الله يعني راه هذاك العمل جعله يعني هو الأول ثم الله عز وجل كيكمل يعني ماشي كل شيء لله عز وجل وهذا من منافي للتوكل ندير السبب والله عز وجل ميسر الله عز وجل غادي ييسر متوكل على الله على ربي عز وجل أما السبب فليس له شيء من ذلك تدير أنت السبب وكان الله عز وجل هو الذي يتصرف في ملكه إن شاء أمضى ذلك السبب وإن لم يشأ عطله. فينبغي للإنسان أن يكون صادقا في توكل على الله عز وجل ولكن مع عدم ترك الأسباب غير القلب دياله ما خصوش ينصرف للسبب هو اللي يقول راه السبب هو اللي غادي يجي ينفعني أو لا هو اللي غادي يدفعني الضر. هذا أولا كما قلنا أن يكون الإنسان متوكلا على ربه سبحانه وتعالى. ثانيا تقوية الإيمان بالقضاء والقدر أن الناس لضعف إيمانهم بقضاء الله وقدره أصابهم ما أصابهم